إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 41 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الدكتور صالح الفوزان حفظه الله، وصلنا إلى الكلام على الباب الذي عقده المؤلف في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق، المسبوق في الصلاة، يعني المسبوق هو الذي سبق سبقه غيره، فدخل المسجد فوجد الإقامة قد أقيمت، الصلاة أقيمت، والإمام يصلي بالناس، فربما فاتته ركعة أو أكثر أو أقل. قال: باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق. قال: الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة. الشيخ يقول: الصحيح من قولي العلماء، فعلمنا أن للعلماء قولين. القول الأول أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة منها، فمن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك صلاة الجماعة مع الإمام. القول الثاني هو أن الإنسان إذا دخل في الجماعة قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة. تمام؟ يبقى هناك عندنا قولان: قول يشترط لكي يدرك الإنسان الجماعة أن يدرك الركعة ركعة واحدة، والركعة تدرك كما سيأتي بالركوع، يعني يدخل قبل أن يركع الإمام أو قبل أن يقوم الإمام من الركوع في الركعة الرابعة بالنسبة للصلاة الرباعية، والثالثة بالنسبة للصلاة الثلاثية كالمغرب، أو الركعة الثانية كما في صلاة الفجر. يبقى لابد وأن يدرك الركعة الأخيرة، فإن لم يدركها فقد فاتته الجماعة، يعني إن دخل بعد الرفع من الركوع في الركعة الرابعة بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع فهذا يكون لم يدرك الجماعة. وهناك قول آخر: يدرك الجماعة ولو أدرك الإمام قبل التسليم في التشهد الأخير، طالما لم يسلم التسليمة الأولى، لكن لو سلم التسليمة الأولى لا ينبغي لأحد أن يدخل في الصلاة، لأنه لو صلى وقال الله أكبر بعد التسليمة الأولى ولم يسلم الإمام التسليمة الثانية لم تنعقد أصلا تكبيرة الإحرام، فلم يدخل في الصلاة أصلا، لأنه نوى مؤتما والجماعة قد خرج الإمام بالتسليمة الأولى، وربما سلم الإمام تسليمة واحدة. ألا تدرون أنه من الممكن أن يقتصر الإمام على تسليمة واحدة؟ فهذا الذي قال الله أكبر بعد التسليمة الأولى لم تنعقد صلاته أصلا. فإذا هما قولان، والشيخ الفوزان حفظه الله يصحح القول الثاني الذي ذكره. قال: الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة. قال فإن أدرك أقل من ذلك، أقل من ركعة يعني، لم يكن مدركا للجماعة لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك، وله بنية أجر الجماعة، يعني هو لم يدرك الجماعة ولكن النية جعلته مدركا لها، واخدين بالكم؟ أدرك بالنية وله بنية أجر الجماعة. كما إذا وجدهم قد صلوا، يعني حتى ولو دخل المسجد وقد خرج من بيته يؤم المسجد، يعني يقصد المسجد من أجل أن يصلي الجماعة، فإذا به يعني داخل المسجد فوجد المصلين قد فرغوا من الصلاة ويتأهبون للخروج، سلم الإمام. يقول كما إذا وجدهم قد صلوا فإن له بنيته أجر من صلى في جماعة، لأنه خرج من بيته قاصدا هذا العمل العظيم فأجر بالنية. قال كما وردت به الأحاديث أن من نوى الخير ولم يتمكن من فعله كتب له مثل أجر من فعل. هذا ليس بحديث وإنما هذا معنى لأحاديث متعددة. قال في حاشية الكتاب وردت في ذلك أحاديث عامة كثيرة، وورد حديث خاص في أجر المسبوق عن أبي هريرة أخرجه أبو داود. قلت والحديث في أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح، أي ذهب إلى المسجد ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. انظر إلى رحمة الله عز وجل، هذا الذي خرج من بيته متوضئا يقصد المسجد لأداء صلاة الجماعة فذهب وجد الناس قد انتهوا من الصلاة، هذا له أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، والشيخ الألباني صحح الحديث. يقول المؤلف حفظه الله وتدرك الركعة، يبقى تكلم عن إدراك الجماعة بإدراك الركعة أو قبل أن يدرك الإمام قبل التسليم على قولي أهل العلم. قال وتدرك الركعة بإدراك الركوع، الركعة تدرك يعني الصلاة تدرك بالركعة الأخيرة. طيب والركعة تدرك بماذا؟ لابد من القيام تدرك الإمام قائما أم راكعا أم ساجدا؟ قال وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. وهذه الرواية يعني غير موجودة في أبي داود وإنما هذا موجود في بعض طرق الحديث. قال ولما في الصحيح من حديث أبي بكرة وقد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع دون الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل على الاجتزاء، وهو من أقوى الأحاديث في كون الركعة تدرك بالركوع. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، الرسول كان يصلي بالمسلمين وأراد أبو بكرة وليس أبا بكر، فدخل المسجد فخشي إن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون الرسول قد رفع رأسه من الركوع، فركع عند كبر تكبيرة الإحرام وركع وهو في آخر المسجد ثم صار راكعا، مشي وهو راكع إلى أن وصل في الصف، فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده وأتم الصلاة. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة زادك الله حرصا، أنت حريص، أنت فعلت هذا من أجل ماذا؟ الحرص على إدراك الركعة ألا تفوتك. زاد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يزيده الله حرصا، ولكنه نهاه عن أن يفعل ذلك مرة أخرى. وانظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي واحد سيتعرض لمثل هذا فسيقول يا أخي أنت ارتكبت خطأ، مهما كنت سأحسن العبارة ومهما كنت أحاول أن أجمل كلامي مع الذي فعل هذا، يا أخي جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وصلتك هذه خطأ وكان الصواب أن تفعل كذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الكلام بقوله زادك الله حرص، لأنه يعلم أنه ما فعل هذا إلا من أجل الحرص وتحصيل الخير، فدعا له بأن يزيده الله عز وجل حرصا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تفعل هذا مرة أخرى. فاستنبط من ذلك أن هذا الفعل الذي فعله أبو بكر خطأ لا يجوز لأحد أن يفعله بعد وصول النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه فقال ولا تعد، يعني لا تعد إلى مثل هذا مرة أخرى. لو كان قال له زادك الله حرصا وسكت لأصبحت سنة تقريرية، كل واحد يجي داخل يعمل كده، لكن لا، فالرسول قال له ولا تعد، إذن هذه ليست سنة تقريرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا. ولكن استفدنا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذه الركعة ركعة كاملة، واضح؟ لأنه أدرك الركعة بإدراك الركوع، ولو كانت قد فاتته ركعة بهذا وإدراك الركوع لا تتم به إدراك الركعة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك ركعة ولا بد وأن تأتي بركعة أخرى. فلما لم يقل دل ذلك على أن الإنسان يدرك الركعة بالركوع، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، واضح؟ فقول المؤلف وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح لقول عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود، هذا ثابت وصحيح، ولكنه ليس من رواية أبي داود، والشيخ الألباني خرج هذا الحديث في إرواء الغليل. ثم ذكر حديث أبي بكر في صحيح الإمام البخاري قال فإذا أدرك الإمام، إذا أدرك المصلي يعني الإمام، الإمام مفعول به، فإذا أدرك الإمام راكعا ماذا يفعل بقى؟ أنت دخلت لقيت الإمام راكعا تعمل إيه؟ هتقول الله أكبر وتركع؟ ومتى تقول الله أكبر؟ هل وأنت قائم أو أنت متحرك في أثناء الحركة؟ البعض يدخل مستعجل الله أكبر، هذا خطأ، الصواب أن يكبر وهو قائم، لأن التكبيرة هي تكبيرة الإحرام وهي ركن، لا يدخل الإنسان في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. فقال فإذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع معه بتكبيرة ثانية اللي هي تكبيرة الانتقال، يبقى لابد من التكبيرة الأولى ثم التكبيرة الثانية. قال هذا هو الأفضل، لأن بعض أهل العلم لا يوجبون عليه تكبيرة الانتقال، وإنما يقولون يكفيه تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لا خلاف عليها لأنها ركن من الأركان لابد أن يأتي به، تكبيرة الإحرام، ولكن الخلاف هل لابد من أن يأتي بتكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع لأنه قائم، وعلشان يكبر تكبيرة الإحرام لا تجزي إلا وهو إيه؟ قائم، ثم بعد ذلك ينتقل، فهل لابد من أن يكبر تكبيرة الانتقال؟ هذا هو الأفضل. قال وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع، لكن لا تجزئ تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإيه؟ الإحرام. قال فتكبيرة الإحرام لابد من الإتيان بها وهو قائم، وأما تكبيرة الركوع فمن الأفضل الإتيان بها بعدها، الأفضل، وإن كان من قال بوجوبها فإنه يوجب عليه أن يكبر تكبيرة الركوع، واضح؟ فخروجا من الخلاف بين أهل العلم عليك بأن تكبر تكبيرتين، تكبيرة الأولى وأنت قائم وتنوي بها الإحرام ثم تكبر للانتقال. قال وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة دخل معه، يعني أنت تدخل مع الإمام في أي وضع كان، إن كان ساجدا ادخل واسجد معه، إن كان جالسا بين السجدتين اجلس معه، ان كان راكعا اركع معه، ان كان قائما قم، ولكن بشرط ان تكبر وانت قائم في كل الاحوال تكبيرة الايه؟ الاحرام. اياك ان تنسى هذا. قال: واذا وجد المسبوق الامام على اي حال من الصلاة، يعني قائما جالسا راكعا ساجدا، دخل معه لحديث ابي هريرة وغيره. انظر اذ النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا، كل شيء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم، وانما علمنا صلى الله عليه وسلم كل ما نحتاج في ديننا ودنيانا. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه وغيره: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. يعني لا تعدوها شيئا، يعني لا تحسب ركعة، لأن الركعة تدرك بإدراك الإيه؟ الركوع. واضح؟ قال: فإذا، والحديث: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية، سلم الإمام التسليمة الثانية، قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة ولا يقوم قبل التسليمة الثانية. طيب لو قام قبل التسليمة الثانية لا شيء عليه. واضح؟ بل الشيخ الألباني يحبذ أن يقوم الإنسان بعد التسليمة الإيه؟ الأولى، حتى يقوله رحمة الله عليه: فإن سلم الإمام تسليمة واحدة وأنت جلست منتظرا التسليمة الثانية، هتفضل قاعد إلى ما شاء الله. أنت واخذ؟ قال هذا الشيخ الألباني. يعني ما هو يجوز للإمام أن يسلم كم تسليمة؟ اثنين أو واحدة، مش كده ولا لا؟ فإن سلم تسليمة واحدة فتظل أنت جالسا إلى ما شاء الله، لغاية ما حد يقول لك قوم بقى عم روح، مش كده ولا إيه؟ فالشيخ يقول: لا يقوم قبل التسليمة الثانية. وذلك الشيخ العسيمين في الشرح الممتع يقول: فإن قام قبل التسليمة الثانية فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. قال: وما أدرك المسبوق مع إمامه. هنا بقى أنت دخلت في الركعة الثالثة أو الثانية أو الرابعة، المهم أنك فاتك شيء. فقال: أنت حينما تصلي، أنت صليت مع الإمام وأنت مأمور بأن تتبع الإمام، طب أنت دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة فصليت مع الثالثة والرابعة، طيب الثالثة والرابعة بالنسبة لك أنت الأولى والثانية ولا الثالثة والرابعة؟ ويبقى عليك الأولى والثانية تقضيهم بعد تسليم الإمام. وضحت المسألة ولا لا؟ يعني أنت اللي بتدخل مع الإمام هو في الثالثة وأنت في الأولى، هو في الرابعة وأنت في الثانية، هل يشترط انك تكون انت على نية الامام فيكون هو في التالتة تكون انت مع التالتة، ويكون في الرابعة تكون مع الرابعة، وبعد ما تسلم تقوم تجيب الاولى والتانية؟ قال بذلك بعض الناس. شبهتهم ايه؟ شبهتهم رواية جاء فيها: وما فاتكم فقدوا، فقدوا. واخدين بالكم ولا لا؟ كلمة فقدوا قال لك يبقى نقضي ما فاتنا، فاللي فاتنا نقضيه، طب اللي فاتنا الاولى والثانيه يبقى نقضيهم بعد الثالثه والرابعه. وهذا خطا، لان كلمه القضاء هذه مصطلح فقهي، ودايما بنقول لا يفسر كلام الشرع في الكتاب والسنه بالمصطلحات الحادثه للفقهاء، صح ولا لا؟ ودايما لما كنا نضرب الامثله نقلا عن علمائنا طبعا، يعني ليس الكلام من عندي أنفسنا، لما مثلا يقولون هذا الأمر مكروه، مكروه بمعنى أقل من الحرام، لو جئنا لنفسر نصوص القرآن والسنة طبقا لهذا المصطلح نقع في خطأ. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذه الأمور محرمة ولا مكروهة؟ مش كده ولا لا؟ إضاعة المال، تضيع مالك، ده أمر حرام، مش كده ولا لا؟ طيب أما يقول رب العالمين كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، الكفر مكروه ولا محرم؟ ده أكبر المحرمات. يبقى كلمة كره، الكراهة في لغة الشرع تكون بمعنى إيه؟ الشيء المحرم. لكن المصطلحات الفقهية اصطلحت على ان المكروه ادنى من الايه؟ من الحرام. واضح؟ يبقى احنا ما بنفسرش النصوص الشرعية بالمصطلحات الحادثة. كذلك لا تفسر مصطلح عند طائفة من العلماء بمصطلح طائفة اخرى. ولذلك دايما نقول لو قرأت كلاما لأهل العلم لابد وأن تعرف مصطلح كل مؤلف، ولا تحاكم صاحب المصطلح لمصطلحات عندك أنت في ذهنك، وإلا تبقى ظلمته. ولذلك نجد مثلا على سبيل المثال صاحب المنتقى يقول متفق عليه، والمتفق عليه عند الجمهور إيه؟ البخاري ومسلم. لكنه حينما يقول متفق عليه يقصد بإيه؟ رواية أحمد والبخاري ومسلم، يزود معهم الإمام أحمد في المسلم. يبقى ولذلك أهل العلم علمونا أننا لا قبل أن نقرأ كتابا من الكتب نقرأ المقدمة ونرى ما اشترطه المؤلف في مقدمته. فالمؤلف اشترط شروطا وأنا أقول أنا اصطلحت على كذا، خلاص يبقى نحاكم المصطلح لمعناه عند المتكلم به. وإلا بعض الناس يعني أحيانا بنجد تصرفات من بعض الناس تدل على بعد كامل عن أصول العلوم الشرعية. يجي على عالم معين ويستخدم مصطلح ويقول له المصطلح بتاعك ده غصب عنك معنى كذا، وهو ده وغصب عنك هنتعامل معك على كده. يا عم الراجل لا يقصد بالمصطلح ما تقصد أنت، وممكن يبدعه بناء على هذا المصطلح. إيه ده؟ لذلك وجدنا العلماء يقول لك لما يجي المتكلمون ويقولوا الجسم والعرض والحد والجهة والكلام ده، يقول لك هذه الامور لما يجي مثلا يقول لك ايه ونفي الجارحة عن الله، نفي الجهة عن الله، نفي الجسمية عن الله، نفي الحد عن الله، هل يجي كده دغري ابن تيمية ويقول لهم انتم مبتدعة وانتم فيكم وفيكم؟ لا، يقول لهم ابن تيمية هذه الالفاظ الفاظ مجملة، بينوا لنا ما تقصدون بها. يقول فإن ذكروا لنا معاني شرعية وافقناهم عليها، ثم قلنا لهم استخدموا مصطلحات شرعية في هذه الأمور لأن هذه مهمة، وإن ذكروا معاني مخالفة للشرع ننكرها عليهم، ننكر المصطلح بمعناه. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى المصطلحات المجملة دي بنعمل معهم إيه؟ بنستفسر، ما بنبدعش على طول كده، ما بنبدعش الناس على طول باستخدام مصطلح. لا، ماذا تعني بهذه الكلمة؟ يقول لك معناها عندي كيت وكيت وكيت، تعرضها عندك على الكتاب والسنة وكلام السلف، وجدته حقا نأخذ ما به من حق ونرد المعنى المجمل. وكذلك لو وجدناه يفسر المصطلح بمعنى خطأ نعمل ايه؟ نرد عليه المصطلح ومعنى المصطلح لأنه خالف الشرع، مش كده ولا ايه؟ فإن بيقول وما أدرك المسبوق مع إمامي فهو أول صلاتي على القول الصحيح. يبقى لو الإمام بيصلي الثالثة وانت دخلت معاه يبقى انت بتصلي الايه؟ الأولى. دخل في الرابعة يبقى الثانية، لما يسلم تجيب انت الثالثة والرابعة، لأن الصلاة مرتبة، مش كده ولا لأ؟ مش هتصلي الصلاة الأخيرة ثم تقلب أولها فترد الأول على العجز، ما ينفعش. قال وما أدرك المسبوق مع إمامي فهو أول صلاتي على القول الصحيح. ثم قال وما يأتي به بعد سلام الإمام، بعد ما يسلم الإمام هو آخرها، آخرها بالنسبة لك، لقولي عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا. عندي حديث في أبي داود صحيح، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة بيقول وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فأدوا، وما فاتكم فأتموا. واضح؟ يبقى بتتمم الصلاة، بتكملها. قال وهو رواية الجمهور للحديث، وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله. يبقى بتتمم لأنك صليت الأولى والثانية مع الإمام معايا. قال ورواية وما فاتكم فقضوا لا تخالف رواية فأتموا. ليه؟ قال لأن القضاء يراد به الفعل. القضاء، كلمة القضاء في مصطلح الشرع ليس كالقضاء يقول لك الصلاة أداء وقضاء عند الفقهاء، لا، القضاء في لغة الشرع الكتاب والسنة تأتي بمعنى العمل، العمل في أوله، وليس قضاء كما يصطلح على ذلك الفقهاء. الدليل قال لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة، إذا قضيت يعني صليتم الصلاة وفرغتم منها وأتممتموها، فالقضاء بمعنى الإيه؟ الإتمام، إتمام العمل والفراغ منه، وليس معناه أن الصلاة قضاء عكس أداء، يعني صلت بعد وقتها أو تأخرنا. ولقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر، فهل قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم يعني أديتموها قضاء وليس أداء، ولا المقسوم فرغتم منها؟ نعم. قال فيحمل قوله فقضوا على الأداء والفراغ والله أعلم، يبقى قول وما فاتكم فقضوا بمعنى وما فاتكم فأتموا بمعنى فأتموا الصلاة وافرغوا منها. قال وإذا كانت الصلاة جهرية، إذا كانت الصلاة جهرية كصلاة الفجر والمغرب والعشاء وجب على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام، لأن الإمام يقرأ لك فلا بد وأن تستمع له. قال ولا يجوز له أن يقرأ وإمامه يقرأ، لا يجوز أن ينشغل المأموم بالقراءة والإمام يقرأ، لا سورة الفاتحة ولا غيرها، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة، لأنه يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، يعني أنا واجب علي، لأن فاستمعوا هذا أمر، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، يبقى معنى ذلك لو أنا سمعت رجلا يقرأ القرآن يجب علي أن أجلس لكي أسمع، بل أستمع، ما كلفني الله بهذا، رب العالمين كلفنا، لو أنت ماشي في الطريق وجدت إنسانا يقرأ تقعد جنبه تسمع، ما كلفت بهذا، لأنك مشغول عندك مشاغل كثيرة. ولكن هذه الآية لا تتكلم عن قراءة القرآن قراءة عامة، وإنما تتحدث عن القراءة في الصلاة، فقال الإمام أحمد رحمه الله أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة. وهذا الذي يجعلنا دائما نبين أننا لا ينبغي لنا أن نفسر القرآن الكريم بأهوائنا ولا باللغة العربية فقط، وإنما القرآن الكريم يفسر حسب قواعد التفسير، وهذه القواعد مستمدة، وبنتكلم عن قواعد التفسير اللي وضعها علماء أهل السنة والجماعة، وإلا فإن هناك بعض القواعد التي وضعها أهل البدع في تفسير القرآن ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فيجب علينا أن نفسر القرآن كما كان يفسره علماء أهل السنة والجماعة. فيقول قال الإمام أحمد رحمه الله أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة. قال المؤلف فلو أن القراءة تجب على المأموم لما أمر بتركها لسنة الاستماع، يعني لو كانت القراءة واجب عليك قراءة سورة الفاتحة لوجب أن يسكت الإمام سكتة حتى تقرأ سورة الفاتحة، لأنه يأمرك بإذا قرأ فاستمع. طيب هل الإمام يسكت من أجل أن نقرأ سورة الفاتحة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت أنه كان يسكت سكتة طويلة كما كان يسكت في افتتاحية الصلاة لسأله الصحابة، ولو حدث وسأله الصحابة وأجابهم لتوفرت الدواعي على نقل هذا كما توفرت الدواعي على نقل دعاء الاستفتاح. لما سكت النبي كان يسكت ديدن، وأنه كان يسكت سكتة طويلة، فسألوه لماذا تسكت في هذه السكتة الطويلة في بداية الصلاة، فذكر لهم أنه يذكر دعاء الاستفتاح، والصلاة لم تكن مرة في العمر ولا مرة كل سنة، وإنما الصلاة صلوات خمس وفيهم ثلاث صلوات إيه؟ جهرية. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت لأجل أن يقرأ المأمومون سورة الفاتحة هيسكت سكت أطول من سكت الدعاء الاستفتاح، فلو حدث هذا لا توفرت الدواعي على نقله ولا نقل لنا، فلما لم ينقل لنا دل على أنه لم يكن إيه؟ يسكت صلى الله عليه وآله وسلم هذه السكتة الطويلة لقراءة سورة الفاتحة. طيب إن كان الإمام لا يسكت فمتى يقرأ المأموم سورة الفاتحة؟ إذن سيضطر المأموم إلى أن يقرأ مع الإمام، فإذن سيحدث المنازعة في القراءة. ولذلك اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة، لا نتكلم عن الصلاة السرية بل نتكلم عن الصلاة الجهرية وفيها القولان المشهوران. وهناك رسالة للإمام البخاري رحمة الله عليه جزء بعنوان القراءة، القراءة في الصلاة، القراءة جزء القراءة اسمه كده جزء القراءة، وهذا الجزء للشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى تعليق عليه، لأن ابن تيمية كان له مذهب مضاد للمذهب مين؟ الإمام البخاري رحمة الله عليه. الإمام ابن تيمية يوجب قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام، والبخاري لا يوجبها، واخدين بالكم؟ وهذا استدل بأدلة، وشيخ الإسلام كان يناقش الإمام البخاري في هذا. وذلك نجد حتى علماءنا المعاصرين منهم من أوجب هذا ومنهم من لم يوجبه. فجدنا مثلا على سبيل المثال فقيه الزمان الشيخ العسيمين يقول بوجوب الإيه؟ القراءة خلف الإمام، والشيخ الألباني يقول بنسخ القراءة خلف الإمام في الجهرية. وهذا قلنا قد تعرضنا له في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أيام أن كنا نقرأ كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. فالشيخنا الفوزان هنا يقول بقول الشيخ الألباني كما ترون، يقول بقول الإمام البخاري، تمام؟ فيقول فلو أن القراءة تجب على المأموم لما أمر بتركها لسنة الاستماع. يعني لو كانت القراءة تجب على المأموم لما أمره الله عز وجل بأن يترك القراءة وقال له فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة لم يكن لجهر الإمام فائدة. يعني تخيل لو المأموم منشغل بالقراءة، طب الإمام بيقرأ لمين؟ قال ولأن تأمين المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها. يعني الإنسان حينما يقرأ الإمام والمأموم يتأهب حتى إذا انتهى الإمام من قوله ولو الضالين قال المأمومون في نفس واحد إيه؟ آمين، تمام؟ فمن وافق تأمينه تأمين الإمام وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى هذا التأمين دليل على أنه وافق الإمام في القراءة. قال ولأن تأمين المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها. ما الدليل على هذا؟ قال فقد قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام قد أجيبت دعوتكما، وقد دعا موسى فقال قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى قد أجيبت دعوتكما ألف الاثنين، مع أن الله قال وقال موسى ربنا، يعني الذي دعا من؟ موسى. فأين دعاء هارون؟ قال المفسرون إن هارون كان يؤمن على دعاء موسى عليهما الصلاة والسلام. قال وأمن هارون على دعاء، فنزل تأمين منزلة من دعا، فقال تعالى قد أجيبت دعوتكما، فدل على أن من أمن على دعاء فكأنما قال، من أمن على دعاء فكأنما قال. يبقى المأموم لو لم يقرأ الفاتحة باستماعه إليها وتأمينه مع تأمين الإمام يعد وينزل منزلة من إيه؟ من قرأ سورة الفاتحة. أضف إلى ذلك أن الإنسان تسقط عنه قراءة الفاتحة بالركن القيام بإدراك الإمام في الإيه؟ في الركوع، كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه. قال أما إذا كانت هذا عن الصلاة الجهرية. قال أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان المأموم لا يسمع الإمام، يعني لكثرة العدد عدد كبير ولم تكن هناك ميكروفونات، مفيش ميكروفون، ماذا يفعل المصلون؟ قال هذا حكم الصلاة السرية، يقرأ الإمام، يقرأ المأموم، المأموم يقرأ. يعني انت الامام بعيد ومش سامع صوته، هتفضل ساكت، لا انت بتقرا ولا انت سامع، يبقى تنشغل بالايه؟ بالقراءه. قال: اما اذا كانت الصلاه سريه كالظهر والعصر، او كان الماموم لا يسمع الامام، فانه اي الماموم يقرا الفاتحه في هذه الحال، بل ويقرا بعد الفاتحه، يعني هو مش سامع الامام وانتهى من قراءه الفاتحه، يقرا ما تيسر من القران، لان حكمه سيصبح كحكم من؟ المأموم في الصلاة السرية. قال: فإنه يقرأ الفاتحة في هذه الحال. قال: وبهذا تجتمع الأدلة، أي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية. يبقى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم يكون في الصلاة السرية أو حينما لا يسمع قراءة الإمام دون الجهرية، والله أعلم. قال: ومن أحكام صلاة الجماعة المهمة وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له. يجب عليك طالما التزمت بالجماعة أن تسمع وتطيع للإمام، يجب عليك أن تسمع وتطيع للإمام. فإذا كبر فكبر ولا تكبره حتى يكبر، فإذا قرأ أنصته، فإذا ركع فاركعه ولا تركعه حتى يركع، فإن قام من الركوع فقوموا من الركوع ولا تقوموا حتى يقوم. لا بد وأن يسبقك الإمام، فأنت تابع للإمام. قال: ومن أحكام صلاة الجماعة المهمة وجوبك، وإلا لم تصبح صلاة جماعة، لو كل واحد يفعل ما يريد في صلاة الجماعة فمعنى ذلك أنه لا جماعة، مش كده ولا إيه؟ ولذلك حتى انظر من فضل الجماعة أنك إذا دخلت والإمام راكع تركع معاه، إذا دخلت والإمام ساجد تسجد معاه، يعني تترك كل، يعني مش تبدأ في الصلاة تقول الله أكبر وتبدأ وهو في الركوع وتقرأ أنت الفاتحة، بعد كده هو يقوم من الركوع تكون أنت بس، لا، تدخل زي على الوضع اللي هو عليه، تمام؟ قال: ومن أحكام صلاة الجماعة المهمة وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له وتحريم مسابقته، لأن المأموم متبع لإمامه مقتدٍ به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته، أصبح هو القدوة وهو الإمام، فلا يجوز لك أن تتخلف عنه، ولا يجوز لك أن تسبقه وتتقدم بين يديه، بل ولا يجوز لك أن تساويه، حتى المساواة ممنوعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه. قال: فمن تقدم على إمامي كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله، ومن فعل ذلك استحق العقوبة. وإذا جعل المشرع عقوبة لفعل من الأفعال دل ذلك على حرمته، بل ربما اقترب من أن يكون كبيرا، ربما اقترب من أن يكون كبيرا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل عقوبة مرتبة على هذه الفعلة. وفي أشد من هذا، تخيل لو هذا حدث لإنسان وحول وجهه إلى وجه حمار أو صورته إلى صورة حمار، يبقى معنى ذلك أن هذا العمل منهي عنه وفيه عقوبة، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن تقع هذه العقوبة على مرتكب هذا النهج. قال: وفي الحديث الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. وروى الإمام أحمد وأبو داود: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. إذن أنت لا تركع إلا إذا تأكدت أن الإمام سبقك وركع، ولا تقم من الركوع إلا إن تأكدت أن الإمام سبقك وقام، ولا تسجد إلا إذا تأكدت أن الإمام سبقك وسجد. هكذا هي صلاة الجماعة، تتأدب بصلاة الجماعة. قال: والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة أيضا. قال وكان الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني أحد منهم ظهرا حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، يعني يظل قائما لا ينحني حتى يرى النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع جعل جبهته على الأرض. انظر، يبقى كان الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني، يعني لا يبدأ في الانحناء إلا بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم في السجود إلى الأرض، حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يقعون سجودا بعده. متفق عليه من حديث البراء بن عازب، يعني الحديث في البخاري ومسلم، فكيف تخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتساوي الإمام أو تتحرك مع تحرك الإمام؟ تجد الإمام بينزل تنزل معه، تجد الإمام بيقوم تقوم معه، لا، لما ينزل على الأرض تبدأ تنزل. وهذه الأمور ذكرناها في شرحنا لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام ضربه وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. لا طبعا عمر عشان يضرب حد ما يجيش مثلا أخ بقى يقف في الصلاة هنا يلاقي واحد عمل كده يروح ضربه بالعصا، لا، ده عمر لم يفعل هذا أيام أن كان من عامة المسلمين، وإنما فعل هذا وهو الإمام، خليفة، مش إمام المسجد، الإمام الأعظم، خليفة المسلمين، فله التعزير وله التعليم. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا الديمقراطيات المعاصرة لا تجيز مثل هذه الأمور، تمام، بحيث لو وجدوا الرئيس مثلا تكلم مع واحد من الرعية بشدة تتفتح عليه أبواب الشرور، مع إن عمر كان بيضرب. ما أنتوا اللي بتقولوا عاوزين حكم عمر بن الخطاب، ده أنتوا مش طايقين إن رئيس الدولة أو الملك أو يزجر أحد الرعية، مجرد بس ما يزجر أحد الرعية تتقلب الدنيا ويبدأ. طبعا ما بندفعش عن حد، احنا بس عايزين نعلم الناس السنة، هدفنا يعلم رب العالمين، لا والله لا نقصد دفاعا عن أي إنسان فان سيفنى وسنفنى جميعا وسنحاسب، ولكن نخشى أن يلقى الواحد منكم ربه وفي قلبه بدعة من بدع الحرورية. واخدين بالكم ولا لا؟ ما بدع الحرورية سيطرت للأسف، سيطر على كثير من أهل السنة في الزمان الحالي بفعل الحرورية وبفعل الخوارج، أصبح الخطاب الحروري هو المؤثر، والداعية الناصح للأمة هو اللي يقعد يشتم الحكام على المنابر، مش اللي يعلم الناس دينها، لا، يعلم الناس دينها، سيبك يا راجل، يا عم سيبك منه، ده راجل قاعد يعلم الناس دينها، بيقول قال الله وقال الرسول، سيبك من الجماعة بتوع قال الله وقال الرسول، سبحان الله، ودور الإسلام هو الحل، ما هو الإسلام هو قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لك يا جماعة دول بتوع قال الله وقال الرسول، بتوع قال الله وقال الرسول، طب انت ايه بقى يا عم الحاج؟ لا احنا بتوع حاجة تانية بقى، بتوع دنيا، بتوع كراسي، بتوع مناصب، واخدين بالكم ولا لا؟ فهتتقلب الدنيا لو مثلا رئيس الدولة قال لواحد كلم واحد بس قول له انت عارف انت بتقول ايه؟ انت مثلا جبت الكلام ده منين؟ بس يقول له تتقلب الدنيا، شايفين بيشتم الناس وبيهزئ الناس، الديمقراطية مش كده. الله، انتوا بتدعوا للديمقراطية ولا للإسلام؟ لا، احنا لما نيجي نتكلم احنا عشان ناخد الحكم نقول بندعو للإسلام، نكلمكم بصراحة بعد ما نضحك على الشعب، واخد بالك ولا لا؟ لا نحكم لا بالإسلام ولا بالديمقراطية، حتى الديمقراطية ناخدها سلم، وبعد ما نركب الديمقراطية نكسر السلم ونولع فيه بجاز، واخد بالك ولا، يعني احنا هنوصل للسلطة عن طريق الديمقراطية ونضحك على الناس، وبعد ما نوصل هنكسر السلم اللي وصلك للديمقراطية هنكسره ونولع فيه. طب ليه؟ عشان نطبق الإسلام. حلو قوي، طب ولو وصلت تطبق الإسلام، لما أردوغان يطبق الإسلام نبقى نطبق إحنا الإسلام، هي كده، لا هيطبقوا إسلام ولا هيطبقوا ديمقراطية، يعني لما تيجي تنظر لهم هؤلاء كذابون دجالون، ولقد خبرناهم، والله خبرناهم عن علم وعن معرفة قبل أن يصلوا إلى السلطة. وفي ناس كتير للأسف مخدوعة بيهم، مخدوعين بيهم لأسباب كثيرة، ما علينا، مش عايزين نضيع وقتكم في الكلام اللي ما بيجيبش ده همه. فلما رأى عمر، قصة عمر دي اللي فكرتنا، يسابق الإمام ضربه وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، طبعا كده ضد حقوق الإنسان وخروج على الديمقراطية، يعني يضرب، يعني يضرب مواطن مواطن متى استعبدتم الناس ما ضربوا هيبقى استعبد الناس وقد ولدتهم أماتهم أحرار. ايه يا عم احمد عرابي في ايه؟ انت عايز تطبق الشرع ولا تطبق الديبوس قراطس؟ انت مع مين بالظبط؟ التلون ما ينفعش، خليك صريح، يا تقول شرع وتلتزم بالشرع لاخره، يا تكون ديمقراطي وعلماني واخد بالك لاخره، خليك يعني بس كن شجاعا، كن رجلا، اختار ونفذ، لكن ما تقعدش بقى ايه انا مع دول، لا انا مع دول، والتلون. ولذلك فضحهم الله عز وجل واصبحوا منبوذين من الناس كلها كمطلي القاري اجربه. قال وهذا شيء يتساهل فيه او يتجاهله بعض المصلين فيسابقون الامام ويتعرضون للوعيد الشديد بل يخشى الا تصح صلاتهم. انظر، يخشى الا تصح صلاتهم الذين يسابقون الامام او يساوونه في الصلاه، المفروض ان تكون تابعا للامام. قال وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ولا بالانصراف، يعني بعض الناس يبقى عايز يسلم قبل الامام، انت هتنط من الاتوبيس؟ اما انت عمرك ما تخرج من الصلاه، انت بتسابق الامام ليه؟ هيقول لك الشيخ كلام زي كده، هتسابق الامام ليه؟ هتوصل قبليه؟ يعني انت مستعجل، اصل مستعجل، طب مستعجل يعني ممكن تسلم قبل الامام؟ لا، مربوط بتسليم الامام، طب بتسابقه ليه؟ واخدين بالكم؟ طب بتسابقه ليه؟ فقال، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مسابقه الامام حرام باتفاق الائمه، لا يجوز لاحد ان يركع قبل امامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله، وقد استفاضت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. اذن الاحاديث ليست يعني خبرا واحدا فقط، لا، احاديث مستفاضه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. بيقول الشيخ الفوزان حفظه الله ومسابقه الامام تلاعب من الشيطان ببعض المصلين حتى يخل بصلاته، ده لعب من الشيطان علشان الانسان يخل بصلاته. قال والا فماذا يستفيد الذي يسابق الامام؟ لانه لن يخرج من الصلاه الا بعد سلام الامام. يعني ما تنفعش مثلا واحد مثلا يصلي ومستعجل وحاجه، تلاقيه قبل الامام مثلا الامام كان في الركعه في التشهد وهو بقى كان مستعجل، خرج بقى بعد الركعه الثالثه سبق الامام ويقول لك الحمد لله سبقت الامام، طب ما انت صلاتك باطله، انت مش هتخرج غير لما ايه؟ ها؟ غير لما يسلم الامام، طب بتسابقه ليه؟ تجد هذا ليس الا من وسوسه الشيطان، ليه؟ الشيطان بيلعب بيك البعيد، والا ما انت عمرك ما هتخرج من الصلاه لما يسلم الامام، عمرك شفت واحد خرج من الصلاه بس تكون صلاته سليمه ويكون خرج من الامام من الصلاه قبل تسليم الامام؟ اوعى تقول لي عملتها ونفعت، ما ينفعش، هتبقى الصلاه، ما هو عملتها ونفعت دي سهله، يعني سيبك عملتها ونفعت، صليت من غير وضوء نفعت ازاي؟ عملها كونا لكن شرعا باطله. هي دي القضيه اللي بنتكلم عن حكم الشرع في ايه، زي ما كنا بنتكلم برضه في مساله الخروج على الحكام والثوره، فقالوا الحمد لله عملناه ونفعت، ايه شلنا الرئيس، عملناه ونفعت، عملتها ونفعت قدرا لكن شرعا حكمها عند ربنا ايه؟ هي دي القضيه، واخدين بالكم ولا لا؟ مش قضيه ما احنا الحمد لله عملناه ونفعت، طب ممكن واحد يفكر ان يقتل واحد ويقتله وينفع، مش كده ولا ايه؟ واحد يحاول انه يزني ويزني ويقول لك عملتها ونفعت، تاجرت في المخدرات وما تقبضش عليا، عملت القضيه مش كده، القضيه اللي انت عملته صح ولا غلط، وصح ولا غلط ده مش بمفهوم مين؟ ما يطلبه المستمعون، ولا بمفهوم الاعلام، ولا بمفهوم امريكا، ولا بمفهوم حريه حقوق الانسان، وانما ايه يا اخوانا؟ نصوص الشرع. انت عبد، عبد لله، قبل ما تتحرك خطوه شوف نفسك الخطوه دي هترضي ربك ولا هتغضب ربك سبحانه وتعالى. عارف ان الكلام ده بيغضب ناس كتير قوي، انا عارف ان الكلام ده بيغضب ناس كتير جدا، بس اللي احنا مطالبين بيه، احنا عبيد لله في ارض الله، جيء بنا الى هذا المكان من اجل الامتحان والاختبار، كل شيء بتعمله يا صح يا غلط، وصح هتساب عليه، غلط ها هتعقب عليه إلا أن يشاء رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنت عبد لله تبارك وتعالى. فيقول: فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك وأن يكون ملتزما لأحكام الائتمام والاقتداء. نسأل الله لجميع الفقه في ديني والبصيرة في أحكامي، إنه سميع مجيب، فإنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الأذان ولا إيه؟ باب في حكم حضور النساء إلى المساجد. قال: إن ديننا كامل وشامل لمصالحنا في الدنيا والآخرة، جاء بالخير للمسلمين رجالا ونساء. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: فهو قد اعتنى بشأن المرأة ووضعها موضع الإكرام والاحترام إن هي تمسكت بهديه وتحلت بفضائله. رب العالمين في القرآن الكريم وجاء في السنة الاعتناء بشأن المرأة، ووضعها ربنا سبحانه موضع الإكرام والاحترام إن هي تمسكت بهدي وتحلت بفضائله. قال: ومن ذلك أنه سمح لها بالحضور إلى المساجد للمشاركة في الخير من صلاة الجماعة وحضور مجالس الذكر مع الاحتشام والتزام الاحتياطيات التي تبعدها عن الفتنة وتحفظ لها كرامتها. يعني المرأة من حقها أن تحضر صلاة الجماعة وتحضر مجالس العلم والذكر، ولكن بشرط أن تحتشم وأن تلتزم بالاحتياطيات التي تبعدها عن الفتنة والتي تحفظ لها كرامتها وتجعلها مصانة معززة مكرمة. قال: فإذا استأذنت إلى المسجد كره منعها. يعني إذا استأذنت من زوجها أو من وليها أن تأتي إلى المسجد فلا يجوز له أن يمنعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لأن المساجد مساجد الله، والإماء إماء الله، كل امرأة هي أمة لله، وأمة الله تريد أن تذهب إلى بيت الله، فكيف تتدخل أنت لمنعها؟ حتى وإن كنت زوجها أو كنت أباها لا يجوز لك أن تتدخل فيما بينها وبين خالقها وربها سبحانه وتعالى. هي أمة الله وهذا بيت الله، فلما تمنع منه؟ واضح؟ لا تمنعوا إماء الله. وانظر إلى التعبير: لا تمنعوا إماء الله، إماء الأمة اللي هي العبدة، يعني الرجل عبد والمرأة إيه؟ أمة، فهي أمة لله. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: اسمع بقى الشرط: وليخرجن تفلات. تفلات يعني إيه؟ يعني غير متطيبات، لا تضع طيب أو بخور أو عطر أو شيء من هذا القبيل، لا تضع أشياء في جسمها أو ملابسها تلفت إليها الأنظار. تقول لك: لا ده نقف في المراية ساعة قبل ما أروح الجامع. يبقى أنت كده مش راحة الجامع، أنت راحة من أجل أن ينظر إليك الرجال وأن يشموا عطرك. أنت راحة يا أمة الله لله ولبيت الله أم لعباد الله؟ لا، راحة لله. طيب، رب العالمين أمرك بأن تخرجي، أمرك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن تخرجي غير متطيبة. تقول لك: بس ريحتي هتبقى. مش مهم، الشرع أمرك بهذا، لا تضعي طيبا بحيث أنت معدية بسم الله ما شاء الله شمنا عطر بقى ونبدأ، أنت كده تخلي الرجال تبدأ إيه حتى ولو أنت لابسة منتقبة، مجرد ما بتمر كده بالريحة هذا لا يجوز شرعا. فقال: وليخرجن تفلات. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن صحيح، كما قال الشيخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داود. قال: وذلك لأن أداء الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير للرجال والنساء. لماذا أذن الله لهن بالخروج؟ لأن أداء الصلاة المكتوبة في جماعة فيها، في جماعة فيها فضل كبير للرجال والنساء. وكذلك المشي إلى المسجد، المشي كلما رفعت رجلها عن الأرض أخذت أجرا، وكلما وضعتها حطت عنها خطيئة، حكمها حكم الرجل تماما في الفضائل. قال: وفي الصحيحين وغيرهما إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد، يعني هتيجي تصلي العشاء ليأكل، دي هتخرج بالليل، ما عندناش بنت تخرج بالليل، مفيش حاجة اسمها ما عندناش، ده شرع ربنا سبحانه وتعالى. إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال: ووجه كونها تستأذن الزوج في ذلك لأن ملازمة البيت حق للزوج، وخروجها للمسجد في تلك الحال مباح. يبقى الذي أذن لك وأعطاك حقا على زوجتك بأنها تلزم البيت هو الذي أعطاها الإيه؟ الرخصة، ومنعك من أن تمنعها من الخروج إلى المسجد. واضح يا إخوانا؟ قال: لأن ملازمة البيت حق للزوج وخروجها للمسجد في تلك الحال مباح، فلا تترك الواجب لأجل مباح، فإذا أذن الزوج فقد أسقط حقه. يبقى لابد أن تستأذن زوجها لأن ملازمتها للمنزل هذا أمر واجب عليها، والخروج مباح، فإن تعارض الواجب مع المباح بالنسبة لها هي أيهما ينفذ؟ لو زوجها أمرها بأن تلزم البيت ولا تخرج، عليها بأن تطيع زوجها وهو آثم لمنعها. وضحت المسألة؟ يعني لو زوجها قال لا مش هتخرج، وتقول له لا الله أذن لي وهخرج غصب عنك، الخروج مباح ولا واجب؟ مباح. طيب وطاعة الزوج واجب مباحة؟ لا، انتوا تبع مين؟ انتوا جايين من ايه؟ طاعة الزوج واجبة، يبقى لو تعارض بالنسبة لها الواجب مع المباح تعمل ايه؟ تنفذ الواجب وتلزم البيت وما تروحش المسجد، وزوجها رب العالمين يحاسبه على انه منعها. واضح؟ لاننا كلنا عبيد لله عز وجل، لكن هي لو تعارض امامها هذا مع ذاك تنفذ امر الزوج، ولا يجوز لها ان تعصى. ما تجيش واحدة تعصى وتقول اصلا خرجت علشان رب العالمين قال امرنا بالخروج الى الصلاة. لا، ما امركيش لانك غير مأمورة، صلاة الجماعة ليست في حقيقي واجبة، مش كده ولا لا؟ بل صلاتك في بيتك ها افضل كما سيأتي. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن، لفظ الحديث: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، يعني الصلاة للمرأة في البيت أفضل ولا في المسجد؟ في البيت أفضل وليس في المسجد. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن، أي خير لهن من الصلاة في المساجد، وذلك لأمن الفتنة بملازمتهن البيوت. وقوله عليه الصلاة والسلام وليخرجن تفلات، أي غير متطيبات، وإنما أمرن بذلك لئلا يفتن الرجال بطيبهن، أو لئلا يفتن الرجال بطيبهن، تنفع تقرأ على الوجهين، لئلا يفتن الرجال بطيبهن، أو لئلا يفتن الرجال بطيبهن، ويصرفوا أنظارهم أي الرجال إليهن، فيحصل بذلك الافتنان بهن، ويلحق بالطيب ما كان بمعناه كحسن الملبس وإظهار الحلي، فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة حرم عليها ذلك، يحرم عليها أن تخرج من بيتها إن تطيبت أو لبست ثياب زينة، ووجب منعها من الخروج. حينئذ يجب على الزوج أن يمنعها، مش يجوز له بقى أن يتركها، لا، يجب عليه أن يمنعها دي وهي راح المسجد. أمال بقى أخواننا اللي بيسيب زوجته خارجة بسم الله ما شاء الله، يعني تشارك في تجميل المدينة كديكور، وهي ليست خارجة للصلاة وإنما خارجة لكي يعني تتنزه أو بتتفرج على فترينات المحلات، وعاملة ديكور كأنها يعني مذيعة أو راقصة بالي أو شيء من هذا القبيل، هل يجوز؟ والغريب أنه ممكن يكون بيحافظ على الصلوات في جماعة، والغريب انه ممكن يكون ظان نفسه انه هو يعني ملتزم باحكام شرع الله عز وجل، اصل حرة، اصل ده زمن وده زمن كده للاسف يعني. وتجد الواحد تارك بناته يفعلن ما يشاء، ما تشاء البنت من ملابس، وتخرج في الوقت اللي هي عايزة وتيجي في الوقت اللي هو عايزة، وممكن البنت تبقى الساعة 12 برا البيت. ما هذا ما هذا؟ وللأسف يقول لك أصل الزمن، زمن إيه؟ نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ربنا يسلم. فكل رجل يتعلم أن يكون قواما على النساء في بيته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل قيم على المرأة، سواء كان طبعا بتكلم عن الزوج، الآية بتتكلم عن قوامة الرجل للزوج. طيب قبل الزوج ما يتزوجها أبوها أين؟ أخوها فين؟ هذه البنت التي يعني تسرح وتمرح كما تشاء، المفروض يا أخوانا تتقوا الله في بيوتكم وتتقوا الله في نسائكم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والرجل الذي يكون ملتزما بدين الله عز وجل ثم يسمح لنفسه أن يتزوج بامرأة غير محجبة تلبس الملابس الشرعية، هذا رجل متهم في دينه، ومتهم في رجولته، ومتهم في نخوته. هذا كلام لا يحتمل وجهين ولا يحتمل أقوالا أخرى، قولا واحدا. أين الرجولة؟ أين الدين؟ يعني حتى إن سمحت لك رجولتك، إن كانت الرجولة يعني نص نص، أين الدين في هذا الأمر؟ لما أحيانا بعض الرجال بيبقى عندهم يعني نصف نخوة مع نصف شهامة مع نصف صدق مع وهكذا، يعني مسألة كده ربنا يسلم. فقال ويلحق بالطيب ما كان بمعناه كحسن الملبس وإظهار الحلي، فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة حرم عليها ذلك، وجب منعها من الخروج، ويأسم الرجل حينئذ. وفي صحيح مسلم وغيره: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا، فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة. قال: وكذلك إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتبتعد عن مزاحمة الرجال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية: يجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال، وهو مسؤول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، أي بالاختلاط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. إلى أن قال: يجب عليه، أي على ولي الأمر، منعهن متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة الرقاق، ومنعهن من حديث الرجال، أي التحدث إليهم في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك. طبعا ولي الأمر العام إمام المسلمين عليه أن يفعل ذلك، وكذلك كل من كان في يده سلطة. فإن قصر أولياء الأمور والمسؤولون في الدول الإسلامية عن هذا، فإن الأب دور أين، وإن الزوج أين دوره، وإن الأخ أين دوره، وهكذا. قال: فإذا تمسكت المرأة بآداب الإسلام من لزوم الحياء والتستر وترك الزينة والطيب والابتعاد عن مخالطة الرجال، أبيح لها الخروج إلى المسجد. الخروج للمسجد مش للسينما، الخروج للمسجد مش من المتنزهات العامة، الخروج للمسجد لحضور الصلاة والاستماع للذكر. لابد أن تكون المرأة فيه متمسكة بكل هذه الصفات التي ذكرها المؤلف حفظه الله. قال: وبقاؤها في بيتها خير لها من الخروج في تلك الحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وبيوتهن خير لهن. وأجمع المسلمون على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد، ابتعادا عن الفتنة، وتغليبا لجانب السلامة، وحسما لمادة الشر. أما إذا لم تلتزم بآداب الإسلام ولم تجتنب ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من استعمال الزينة والطيبة للخروج، فخروجها للمسجد حينئذ حرام، ويجب على وليها وذوي السلطة منعها منه. فإن قصر هؤلاء فالحساب عليهم، لأن النساء كما نعلم ناقصات عقل ودين، فعلى ولي الأمر أن يضرب على أيدي هؤلاء النسوة. قال: وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. نقول للسيدة عائشة: أمال لو عشت وشفت بقى اللي حصل عندنا احنا كنت عملت ايه؟ يعني السيدة عائشة بتقول ايه رضي الله عنها: لو رأى رسول الله، ده في زمن عائشة. طب ايه اللي ممكن كان احدثته النساء في عهد السيدة عائشة؟ انا ما تصورش يعني ايه اللي ممكن تكون احدثته النساء. هتحدث ايه؟ هتخلع الحجاب؟ لا، ما ينفعش الكلام ده، هذا الزمن ما ينفعش فيه ولا يتصور واحدة حلعت الحجاب وتمشي في الشارع. ايه ممكن تكون اظهرت ما كان موجودا في الجاهلية الاولى، كما قال: وليضربن بخمورهن. والمرأة في الجاهلية كانت بتضع الطرحة، ولكن بتبين الحتة دي بس عشان العقد لو ظهر ولا حاجة، بس فتحة الجيب. فقال: وليضربن بخمورهن، الوي على جيوبهن عشان يخفي الحتة دي. ايه في بعض النساء في زمان السيدة عائشة اظهرنا هذه القطعة؟ هذا امر لا اتصوره. فايه اللي ممكن يكون؟ ممكن تكون واحدة حط الطيب ولا حاجة، والطيب اللي موجود في زمان السيدة عائشة من زي الطيب اللي احنا بنحطه دلوقتي. يعني انت ممكن تبقى حطاه المرأة في مدان العتبة وتشمه في مدان روكسي ولا حاجة، مش كده ولا ايه؟ فبيقول ايه: لا حول ولا قوة الا بالله. قال: لو رأى، قالت السيدة عائشة: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. والحديث متفق عليه. قال: فخروج المرأة إلى المساجد مراعا فيه المصلحة واندفاع المفسدة، فإذا كان جانب المفسدة أعظم منعت، تمنع حينما تكون جانب المفسدة إيه؟ أعظم. قال: وإذا كان هذا الشأن في خروجها للمسجد فخروجها لغير المسجد من باب أولى، أن تراعى فيه الحيطة أو الحيطة، ينفع فيها الحيطة والحيطة اللي هو الاحتياط والابتعاد عن موطن الفتنة. قال: وإن وجد اليوم قوم ينادون بخروج المرأة لمزاولة الأعمال الوظيفية. طبعا راعوا أن اللي بيقول الكلام ده مين؟ الشيخ الفوزان في البيئة السعودية القديمة، مش في البيئة السعودية المعاصرة كمان. طبعا احنا كنا ابتلينا من ايام هدى شعراوي من زمان، فكنا احنا مثلا سيئا لهؤلاء. للأسف بدأ الخيط يتفك والأمر يعني شيئا فشيئا، وربنا يسلم يعني وينقذ إخواننا في المملكة. قال: وإن وجد اليوم قوم ينادون بخروج المرأة لمزاولة الأعمال الوظيفية كما هو شأنها في الغرب ومن هم على شاكلة الغرب، فإن هؤلاء يدعون إلى الفتنة ويقودون المرأة إلى شقائها وسلب كرامتها. للأسف شقيت وسلبت كرامتها وكرامة الرجال الذين قبلوا هذا على أخلاقهم وعلى أنفسهم وعلى رجولتهم ونخوتهم. قال: فالواجب إيقاف، والذين كان يقول عنهم شيخنا الشيخ أحمد شاكر أيام الفتنة ما ظهرت في بدايتها يتكلم عن هؤلاء ويسميهم عبيد النسوان، لأنهم كانوا يدافعون عما يسمى بحقوق المرأة في التسفل. قال: فالواجب إيقاف هؤلاء عند حدهم، وكف ألسنتهم وأقلامهم عن هذه الدعوة الجاهلية، وكف ما وقعت فيه المرأة في بلاد الغرب ومن حذى حذوها من ويلات، وتورطت فيه من واقع مؤلم تئن له مجتمعاتهم، وليكن لنا فيهم عبرة، فالسعيد من وعظ بغيره. يا ليت هذه الكلمات يعني نفعت من سمعها أو قرأها، نسأل الله ذلك. قال: وليس لهؤلاء من حجة يبررون بها دعوتهم إلا قولهم إن نصف المجتمع معطل عن العمل، يعني نخرج الست وتشتغل وتروح عشان نصف المجتمع معطل عن العمل. قال: وبهذا يريدون أن تشارك المرأة الرجل في عمله وتزاحمه في جنبا إلى جنب، ونسوا أو تناسوا أو تجاهلوا ما تقوم به المرأة من عمل جليل داخل بيتها،